السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في شرح رسالة القواعد الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه. وهذه الرسالة على صغر حجمها ففيها ما فيها من الفوائد، والإمام في ذلك إنما يحظو ويسعى إلى أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، كان صلى الله عليه وسلم يقول الكلام القليل وفيه الفوائد الكثيرة، وكما قيل خير الكلام ما قل ودل، والكلام ليس بكثر كثرته إنما بفائدته، الكلام ليس بكثر بكثرته ولكن بفائدته وما فيه من فوائد. قال المصنف رحمة الله عليه: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا أن نتعلم أربع مسائل: العلم ومعرفة، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: والعمل والدعوة والصبر على الأذى. أمور أربعة ذكرها المصنف، وهي أن تعرف ربك عز وجل، العلم، ومع العلم يأتي العمل، ثم الدعوة إليه والصبر على الأذى. فهي أمور مترابطة لا تنفك، أمور بينها ترابط ووفاق إلصاق اتصال، العلم والعمل والدعوة. قال عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت. في كم مرحلة كده؟ كانت هامدة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، فإذا أنزلنا عليها الماء الذي هو العلم لحياة الإنسان، الإنسان أرض تربة، كان جثة هامدة لا يعرف شيئا، على أصل الإنسان الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، على أصل الإنسان الجهل حتى علمه الله وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالأصل الإنسان الجهل حتى يعلمه ربه عز وجل. فترى الأرض هامدة، وإذا أشبه بالإنسان الذي يعني يكون بلا علم، فإذا أنزلنا عليها الماء لو بمثابة العلم للإنسان اهتزت وربت وأنبتت. انظر، فالأرض شربت الماء ولم تسكت بل أنبتت. وهكذا الإنسان يتعلم ليس فقط ليكون مخزن علم ولا ليكون حصالة علم فقط، بل كان أرضا هامدة فتعلم ثم قام يعلم، ثم قام يعلم، يعلم يفيد غيره، ها، فاهتزت إيه وربت وأنبتت. هو ده واضح كده المثال. كان الإنسان جاهلا فعلمه الله وقام يشكر نعمة الله عليه فقام يعلم. خيركم من تعلم القرآن وحفظه، صح؟ وعلمه، بتعلم وبدأ يعلم، بلغوا عني ولو آية. فالعلم ثم العمل، ومن علامات صدق العلم أن تعمل به. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كعمر وغيره يعيشون عمرا في سورة البقرة حفظا ولا يتعدونها إلا إذا عملوا بما فيها، عملوا لما قال رجل الإمام أحمد اكتب لي رسالة تشفع لي عند الشيخ الفلاني يحدثني، فقال أحمد كتب ورقة لهذا الرجل قال للشيخ الآخر يأتيك رجل من حفظة الحديث، فقال الرجل لما لم تكتب من أهل الحديث؟ قال لا، أهل الحديث الذين يعملون به. فالعلم إما حجة لك وحجة عليك، العلم حجة لك إن قمت به وعملت به، وحجة عليك إن تعلمت ثم عملت بما بخلاف ما تعلمت. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني إيه؟ يعني قول شعيب وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، يعني فاش أنهاكم عن شيء وأنا أفعله، أتقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا، يعني كبر مقتا، المقت أشد البغض، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، ما لا، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكونك تفعل مسألة بجهل أهون من أن تكون على علم وتخالف، وهذه ليست دعوة للجهل بالطبع، وإنما دعوة إلى أن تعمل بما تعلمت. يقال أن أخا كان ذا لحية، فكان في انتظار خطيب الجمعة، فالخطيب لم يأت ما جاء، فالناس ضعفوا عليه ليقوم مكانه لأنه رجل ظاهره السمت الطيب الإسلام ورجل ملتحي، فهو ليس له دراء بالخطابة، لكن هو سمته توسم الناس فيه خيرا، فصعد تحت الإحراج والضغط، صعد على المنبر، وقف على المنبر يضرب خماسا في أسداس، ماذا يفعل وليس له باع في ذلك، وقام يتهته واهتز وارتبك ونزل وبعد ذلك يحكي الشيخ أنه هذا الشخص حلق لحيته. لما؟ لئلا يضطر بعد ذلك إلى هذه المواقف، بدلا أن يتعلم، لئلا يقول أحد إذا كان علم حج عليه فلن أتعلم، لا، حج عليك تتعلم وتعمل بما تعلمت، فالعلم حجة لك أو عليك. فأحد الأصول التي ذكرها المصنف هنا أن تعلم وتعمل، تعلم تعمل، والدعوة لا تكن كالأرض التي تشرب الماء ولا تنبت، لابد أن كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، كل هذه سبيلة، هذه طريقي أدعو إلى الله على إيه؟ أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة. الإنسان لا يكون داعيا إلى الله إلا على علم، فدعوتك إلى الله على جهل قد تفسد أكثر مما تصلح، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، لما أتى إلى رجل داعية مشهور دله الناس عليهم، فسأله هل لي من توبة؟ قال ليس لك توبة. هذا الرجل يدعو إلى الله على بصيرة، عليه على جهل، قال قبل التوبة أنه تركش، انتهى أمرك، رفع القلم، ليس لك توبة، فقتل. فهذا الشخص عنده جهل إيه؟ مركب. إن الجهل نوعان، جهل بسيط أو يسير، ما معنى أوضح من كلمة بسيط من البسط، جهل يسير وجهل مركب. الجهل إيه؟ نوعان، جهل يسير أن أسألك أين ميدان الساعة؟ تقول لا أعلم، ده اسمه جهل إيه؟ مركب. جهل إيه؟ قول يا رب، لا اسمه جهل يسير أن تقول لا أعلم، أين ميدان الساعة؟ لا أعلم، أنما أن أين ميدان فيكتوريا؟ تقول لا أعلم، هذا جهل يسير. أما الجهل المركب أن تتكلم بالخطأ المخالف للواقع، أن تسأل أين ميدان الساعة؟ تقول في منطقة كذا، أنت لا تعلم، فأحركت فأجبت بخلاف الواقع، فيا ليتك سكت، يا ليت هذا الداعي الذي سئل قال لا أعلم، لا ده سليم. إنما أفتى بغير علم. قل هذه سبيلي أدعو، إذا كانت دعوة لابد لها من علم، أدعو إلى الله على بصيرة. فما أدرك بالعلم؟ إذا كانت داعية لابد له من علم. فالعالم حتى يعلم الناس لابد أن يكون ذا علم وعلى قدم راسخة، لئلا يتصدر للناس فيفتي بغير علم. فالشاهد يا جماعة أننا نقول أن كل هذا ملخص يعني لما سيأتي، هو ذكر أمور رئيسية نأتي عليها بالتفصيل. قال الدعوة إليه أن تدعو الناس إلى ما من الله به عليك من علم، وهذا من شكر نعمة الله. هذا من شكر نعمة الله تبارك وتعالى، أنت تزكي عن علمك. كما أن الغني الذي يملك مالا لابد أن يزكي، فالذي أعطاه الله علما لابد أن يزكي عن علمه. وزكاة علمك أن تتصدق منه بتعليم الناس، وصدقة العلم أفضل من صدقة المال. لو تصدق الغني من ماله وتصدق العالم من علمه ونفع الناس وعلم الناس، فأيهما أرقى وأفضل؟ صدقة العالم. لما؟ طرق صدقة العلم تحيي القلب، وصدقة الغني تحيي البدن. صدقة العلم تحيي القلب، صدقة المال تحيي البدن. الغني يتصدق على شخص أعطاه مالا فيأخذ المال يشتري به طعاما ثيابا دواء يحيي البدن. أما العالم إذا علم الناس وتصدق فهم يتعلمون هذا العلم فيحيي قلوبهم، يعرفهم بربهم، يحذرهم من الأخطاء، يعلمهم السنن. فهذه حياة الإيه؟ البدن. حياة الإيه؟ غلط. حياة القلب وحياة المرء ونفعه على حياة قلبي ولا بدني؟ أيهم الأنفع؟ حياة القلب. كم من أبدان تسير على الأرض وهي قلوب في قبور؟ حياة المرء ليست على بدني إنما على قلبي. يعني إيه؟ يعني الأنفع للإنسان أن يكون قلبه حيا. كم من أناس أبدانهم حية وقلوبهم ميتة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معنى إيه؟ أن العمل الحقيقي ليس عمل إيه؟ النظر، ولكن عمل إيه؟ عمل بصيرة. إيه البصيرة؟ أن يرى الحق باطلا والباطل حقا. كم من الناس تراهم عياذا بالله أعمى الله أبصارهم وبصيرته، ينافح عن البدع ويحارب السنن ويصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال والصبر على الأذى. قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أنت إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاعلم أن الناس لن يتركوك بل تتعرض للأذى. فأنا أمرك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن لازم الأمر المعروف عن المنكر أن يصيبك أيه؟ أذى. أن يصيبك أيه؟ أذى. في قصة أن سلم مع ورقة ابن نوفل. سلم لما جاءه الوحي ذهب إلى من؟ إلى من؟ ورقة ابن نوفل. ماذا قال له ورقة؟ قاله كلمتين من الأهمية في المكان. وأيضا في قصة غلام الأخدود قال له العالم للغلام كلمتين، اربط بين هذا وذاك. ها ماذا قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قومك سيخرجوك. قال او مخرجيهم ده بأمر بمعروف وانا عايز دوم الخير. قال ما اتى احد بمثل ما جئت به الا واخرجه قومه. وفي قصه الغلام المخدود قال له العالم انك ايه ستبتلى. يعني ايه ستبتلى؟ يعني ادام هتسير في طريق الله لابد ان ايه تبتلى. من صار في طريق الله هذا طريق الاصل فيه البلاء. لما؟ لان الدين غريب، بدا غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. الدين في اوله بدا غريبا، الناس يحاربونه قريش وما قال صلى الله عليه وسلم بدا غريبا وسيعود غريبا في اخر الزمان، سيعود الدين غريب. ان القبض على ديني فالقبض على الجمر. الناس يحاربونك في البيت، يعارضونك في العمل، يحاربونك، ها ترى غربه، ها فليس الغريب غريب الاهل والوطن، انما الغريب غريب الدين والسنن الذي يقبض على دينه وعلى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف وان تعرف ربك. كلمتين، كلمتان مهمتان جدا، معرفه الله. ما معنى ان نعرف ربنا؟ الله عز وجل نعرفه بانواع التوحيد الثلاثه. فالتوحيد انواع ثلاثه، توحيد الالوهيه. ها كتبت يا بابا؟ كتبت يا استاذ؟ ها توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. حينما نعرف ربنا فلا بد ان نعرف حقه. وما قدر الله حق قدره، فكانك تسال. الله يقول عن عباده العاصين وما قدر الله حق قدره، فتسال انت وكيف اقدر ربي حق قدري. نعم، حتى تقدر ربك حق قدره ان تحقق توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. توحيد الربوبية، ما قلنا كده لو عملنا كده تقسيم أنواع التوحيد ينقسم أقسام ثلاثة: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء والصفات. ده بيسموه توحيد العبادة. لا معبود بحق إلا الله، ده معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق. ليه بقول بحق؟ لأن هناك معبودات أخرى كثيرة ولكنها ما عبدت بحق. المعبود بحق هو الله عز وجل. فتوحيد الربوبية الرب، الرب هو الله عز وجل، وهذه الكلمة لا تقال إلا على الله. يعني الله كريم، ممكن شخص يسمي نفسه كريم، صح؟ الله السيد، ممكن حد يسمي نفسه ايه سيد، لكن في اسماء لله لا تطلق الا على الله. الرب، الرحمن، المتكبر، الاله، هذه اسماء لا تقال الا لله. كلمه الرب، فرقوا بين الرب وبين رب. الرب بالتعريف هذه لا تقال الا على الله. الله هو الرب، معنى الرب الذي يربي عباده على نعمه. فالله ربنا أي خالقنا، رازقنا، محيينا، مميتنا، مدبر أمورنا. فالله هو الرب سبحانه وتعالى. لكن كلمة رب في اللغة اللي هو إيه؟ صاحب. وهذه قد تطلق على أحد الناس. أقول فلان هذا رب البيت. يعني رب البيت يعني صاحب البيت. يبقى رب يقال ها للبيت رب يحميه، ها او انا رب البيت، لكن لا يقال انا الرب. الرب هو الله عز وجل. فكلمه رب اللي في معنى اللغه اللي هو صاحب تقال على احد الناس اذا اضيفت: رب الاسره، رب الغنم، رب الدار، يعني صاحب الدار، دي لا حرج. لكن الرب لا تقول الا ولا تطلق الا على الله. نعود مرة أخرى نقول الرب والله عز وجل. فتوحيد الربوبية أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق. الذي مهم جدا عشان يعرفك ما معنى أن الله الرب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. فذكر أن الرب من أفعاله أنه يخلق. لما هو الرب؟ لأنه الذي خلق. وأيضا الرب من أفعاله أنه يحيي ويميت. قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت، لما كان بنظر مين؟ النمرود. فذكر إبراهيم أن من أفعال الله جل أنه إيه؟ من أفعال الرب أنه يحيي ويميت وأنه يرزق. ربكم الذي يرزقكم. فالرب هذه أفعاله عز وجل. المشركون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ملحدين. النهارده احيانا تسمع مثلا تكتب واحد كده يعني يقول هذا ملحد، يعني ملحد يعني بيمكن وجود ربنا عز وجل. ابو لهب وابو جهل وابو طالب ما كانوش ملحدين، كانوا بيعتقدوا ان في رب، عندهم توحيد الربوبيه على يعني على خطا، لكن في الجمله ها يعتقدون ان الله هو الذي خلقهم. ليس لم يعتقدوا مثلا ان اللات والعزى تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحيي. حتى اذا ركبوا الفلك ها ودخل بهم الصور ماذا يفعلون؟ ماذا كان يفعل المشركون اذا ركبوا البحر واتت عليهم الرياح وكادوا يغرقون؟ ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، وهم في حال الامان وعلى الارض يعبدوا اللات والعزى ويقولون: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. فابو لهب وابو جهل وابو طالب كانوا بيعتقدوا، ولئن سالتهم من خلقهم يقول الله. ابو جهل نفسه لما تقول له مين اللي خلقك مش يقول لك اللات والعزى، لا يقول لك ربنا اللي خلقك هو الذي يحيي ويميت. لكن كانوا يعتقدوا ان الله لا يصل إليه المرء إلا بوسائط وسطة، اللي هي إيه؟ الأصنام. قالوا: ما نعبدهم. يعني حتى ما خلوش الأصنام مجرد وسيطة، كلنا لا، جعلوها إيه؟ معبودات. يعني مثلا أنا ممكن أقول لشخص والله إيش فعل عند فلان، لا حرج، لكن هم سموا أفعالهم مع الأصنام إيه؟ عباد. قالوا ده اللي جعل القرآن يحكم عليه بالكفر. والرسول بعث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يعني إيه الكلام دوت؟ المشركون كانوا يقولون بتوحيد الربوبية إن ربنا هو اللي خلقهم فقط وليس اللات والعزى. لكن في توحيد ده اللي هناخده دلوقتي هو توحيد الألوهية بقى. يعني كده أول نوع في توحيد الإيه؟ الربوبية. تعتقد أن ده بيسموه فعل العبد، فعل الرب تجاه العبد. توحيد الربوبية دوت فعل إيه؟ الرب تجاه، يعني ايه فعل الرب تجاه العبد؟ يعني ربنا هو الذي خلقك اماتك. مين اللي خلقك يا عبد الرحمن؟ مين اللي خلقك؟ ممتاز يا عبد الرحمن، ده اسمه توحيد. بقى ده توحيد ايه؟ توحيد ربوبيه. يبقى دوت يا شباب ده ها فعل الرب تجاه العبد. فعل الرب تعتقد ان الله فعله معك خلقك، رزقك، احياك وسيميتك. طيب النوع الثاني من التوحيد اسمه توحيد الألوهية، أن تعتقد أن الله هو الإله. يعني الإله بقى المعبود، ده بيسموه فعل العبد تجاه الرب. احنا بنعبد مين؟ ممتاز، ده اسمه توحيد بقى ألوهية، فعل العبد تجاه الرب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فالشاهد يا جماعة إن إحنا فعلك تجاه الرب اسمه توحيد ربوبية. توحيد إيه؟ اصحى اصحى اصحى فعلك أنت تجاه الرب ألوهية، فعل الرب تجاهك اسمه توحيد ربوبية، فعلك تجاه الرب اللي أنت بتفعله لله عز وجل توحيد ألوهية. وده معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. و الله هو الإله لا إله غيره سبحانه وتعالى. إذن الإنسان بيقول إيه بقى مرة ثانية الحديث؟ قال أمرت. من أمره؟ الله. أن أقاتل الناس من المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. بمعنى إيه كلام النار؟ هم كانوا بيشهدوا أن الله إله ولم يكونوا يشهدوا أن لا إله إلا الله. إيه الفرق يا إسلام؟ أقول تاني عبارة ديت عشان تركز معايا. كان المشركون يشهدوا أن الله إله ولم يشهدوا أن لا إله إلا الله. شكرا. آه هم قالوا ربنا إله. ها لكن قالوا ما تقوليش بقى ها نعبد ربنا بس. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. يبقى هم الإشكال عندهم مش إن الرسول قالوا نعبد ربنا، لا الإشكال عندهم هم إيه؟ توحيد العبادة. أجئتنا لنعبد الله ما سكتوش، ما قالوش كده بس وحده. فهمتوا الفرق؟ يعني هم ما قالوش أنت جاي تقول نعبد ربنا، لا أنت جاي تقول نعبد ربنا بس. ما ينفعش. إن وجدنا آباءنا على أمة. إحنا وجدنا الناس بيعملوا كده نعمل زيهم. نقول مرة تانية، فالشرك الذي وقع فيه المشركون والذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعبدون مع الله أصناما وآلهة، لذلك لم يحققوا لا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله. ومعنى الإله أي المعبود. معنى إله يعني إيه؟ معبود. يعني مثلا لما نقرأ قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو ربنا فين يا عبد الرحمن؟ في السماء. ممتاز، ربنا في السماء. طب ما ربنا قال في القرآن هو قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وربنا في السماء وفي الأرض. ماذا كل شاعرة؟ شاعرة مش عارف إزاي؟ جيت أشعر ولا حاجة بس تأكيد درست. طب إذا كان ها الله في السماء، فهنا في الآية قالت وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. في الأرض إله، ربنا في السماء وفي الأرض، ربنا فين؟ في السماء. طب الآية ديت آية إسلام. ممتاز يا محمد، صح، ده المعنى الآية. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هنا إله بمعنى ما إيه؟ المعبود، أي الذي يعبد في السماء يعبده الملائكة، ويعبد في الأرض يعبده إيه؟ أهل التوحيد. لذلك يقول ربنا في كل مكان، يقول لك الآية قال كده هي، مش ربنا قال والله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقى ربنا في السماء وفي الأرض، عياذا بالله. لا، الأشاعرة يقولون، الأشاعرة يقولون ليس لله مكان، ويظنون أن التنزيه يلزم منه عدم إثبات المكان لله، وأن إثبات المكان يلزم منه تحديد أو تحيز. صح. أما الآل معتزلة. فضل فضل. إذن النوع الثالث من التوحيد بقى اسمه توحيد الأسماء والصفات. عندنا توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الأسماء والصفات أن نوحد ربنا عز وجل ونثبت له أسماءه عز وجل وصفاته تبارك وتعالى. ولله الأسماء الحسنى. وقال وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، أي له الصفة العليا. فلله أسماء وله صفات، نعتقد أن الله عز وجل له أسماء لا يعلم عددها إلا الله. العرب كانت إذا عظمت شيئا أكثرت من أسمائه، لذلك يقال أن السيف كان نوع عند العرب ما يزيد عن 500 اسم، كانوا يحبوا السيف. فلله المثل الأعلى. فالقاعدة تقول أن كثرة أسماء الشيء تفيد أو تدل على عظمته. بصفة عامة كثرة أسماء الشيء تدل على حقارته، تدل على إيه؟ عظمته. الشيء لما يكون الأسماء كتير وده الشيء إيه؟ معظم. وده هذا نهج العرب. الله عز وجل قال المثل الأعلى لي لأنه أعظم وأجل وأكبر، فأسماؤه لا حصر لها. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهناك أسماء لم يعلمها بل يعلمها يوم القيامة، فأسماء الله لا حصر لها، لا يعلم عنها إلا الله عز وجل. في الحديث أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، ده اسمه غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. التوحيد كم نوع؟ عايزين آية بقى بتجمع أنواع التوحيد الثلاثة. طبعا مناش أدلة على التوحيد، التوحيد أسماء الصفات. ها من أكثر المواضع اللي جه فيها توحيد أسماء الصفات خواتيم سورة الحشر وفواتح سورة الحديد. خواتيم سورة الحشر، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. دي خواتيم إيه؟ الحشر. أضف إلى ذلك فواتح سورة الحديد أكثر المواضع التي ذكرت فيها أسماء بالتفصيل، وإلا فقلما تجد أي إلا وتنتهي باسم من أسماء الله عز وجل. وأسماءه كلها عظمة، كلها كمال، لذلك لما تصلي ولا خطيئ ولا إمام وتراه مثلا أخطأ فأبدل اسم مكان اسم لا ترده، قال هو السميع العليم قال السميع البصير، لا ترده ولا تصحح له، ها لأنك قد تصحح له فيقع في خطأ أكبر، إلا إذا أبدل آية رحمة بآية عذاب. قال إن المتقين في جهنم، قال إن المنافقين في جنات ونهر، قال إيه إن المنافقين في جنات ونهر، جنات وإيه ونهر، هنا إيه ها ما ينفعش أبدل آية رحمة بآية عذاب، هنا تريد ترده بهنا، لكن أبدل اسم اسما باسم أمر سهل، أسماء كلها حسنى عز وجل. عايزين آية تشمل على أنواع التوحيد الثلاثة، عايزين آية ورد فيها أنواع التوحيد الثلاثة. إسلام أجب، رب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. سورة مريم، ها مريم، اكتب كده ده سؤال درس، اكتب هذه الآية، والسؤال بيقول استخرج من هذه الآية أنواع التوحيد الثلاثة. لا اللي هيجاوب هيجاوب السؤال كله ما يجيش بقى حته ويسيب حته. اذكر انواع التوحيد او استخرج من هذه الايه انواع التوحيد الثلاثه. اتفضل. رب السماوات والارض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. طبعا في الإجابة واضحة، طبعا فضل يا أستاذ طارق بعد فعبوده بس واصطبر لعبادتي هل تعلم له سمية، يعني سمية فهو ده السؤال. فضل. ها؟ فاعبده. توحيد ايه ده؟ توحيد الربوبيه. الربوبيه فاعبده؟ لما اقول لك اعبد ربنا ده توحيد. ده فعل العبد تجاه الرب. ركز يا استاذ. قول يا اسلام. توحيد الربوبيه هو فاعبده. ممتاز صح كده. احفظها، فعل العبد تجاه الرب، بعبد ربنا ده اسمه توحيد الالوهيه. توحيد الربوبيه أه؟ رب السماوات والارض. ممتاز. ده توحيد الربوبيه. طب نبدا من الاول بقى. رب السماوات والارض توحيد الربوبيه فاعبده. لا توحيد الربوبيه وهي فاضل اخر حاجه. ده توحيد اسماء الصفات. طب ازاي بقى توحيد الاسماء؟ ثانيه مش شريك. لا مش شريك. لا السمي هو المشابه النظير. لما قال فلان سمي فلان، السمي هو المشابه النظير. فالله ليس له في اسماء وصفاته نظير. يعني فلان اسمه كريم وربنا الكريم، فلان ده ممكن يكون ابخل الناس، هل لي نصيب من اسمه؟ لكن الله جل كريم ومن صفاته الكرم. الله هو السيد، فهل لما شخص سمى نفسه سيد يبقى انا السيد كالسيد؟ لا، الله له السؤدد الكامل. ممكن اسمه السيد وهو يعني من اقل الناس مكانه بين الناس مثلا، وليس له اي صفه من السياده. فاسماء البشر كثير منها لا يحمل معانيها. كريم هو بخيل جدا، يسمينه ابو الرجال وهو من اجبن الناس مثلا يعني. طيب قال المصنف بعد ذلك ذكر قوله تعالى والعصر، سورة العصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر كم آية بتبدأ بقسم؟ كتير، بس ممكن نعدهم يعني. تبدأ بقسم ايه؟ ممكن معظم الصور القصيره في الايه، في فالانسان قد يسال الله عز وجل بدا اكثر من صوره بقسم، ويقسم بمخلوقات الطور، الليل، الشمس، القمر. فالله الله يقسم بمخلوق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقسم بغيره فقد اشرك. القسم بالمخلوق شرك. الله يقسم بمخلوق. لذلك من بعض الجاهلين يقولون يجوز ان تقسم بالكعبه وبالشمس، لما يقول الله ان الله فعل ذلك فاقسم بالمخلوق. ها مين من يجيب هذه الشبهه؟ تفضل. هو الاله. تمام ماشي. ايه تاني؟ هو خلق هذه المخلوقات اصلا. يقسم بما شاء. الجواب ان نقول الذي يقول ان المخلوق له ان يقسم بالمخلوقات لان الله اقسم بها هذا جاهل، وجهله من النوع المركب. انت تقيس نفسك على الله؟ الله احيا انت توحي؟ الله يرزق أنت ترزق؟ الله أقسم بالشمس هو الذي خلقها فهل أنت خلقتها؟ الله لا يسأل عما يفعل وأنت تسأل. الله خالق وأنت مخلوق. يا جماعة أنا كده عمال أتكلم ومحدش بيكتب وبصل لي وفرحان بجمالي وهيجي الامتحان وكده مش هينفع. أنا طرحت سؤال وبجاوب عليه ولا حد بيكتب. ايه الحل معاكم بقى؟ انا عايز اعرف بس الامتحان ده ساعتها. انت انا ساعه بتكلم الاقي واحد كاتب سطرين والكاتب بيحب السنه. بابا كاتب لي سطرين. عليك انت. لا انا كاتب. بتكتب بالشفره يا اسلام ولا ايه يا اسلام؟ بصيت في امتحان. في امتحان هو والله. كتبت ممكن بعد كده بسجل الجلسه ثاني. انا مسجلها ابعتها لك على التليجرام. عندك تليجرام؟ لا. عندك انستغرام؟ عندك تويتر؟ عندك حلب حليب؟ طيب هذا ما ينفعش. لازم تكتب يا بابا. العلم يعني سماع، ان تسمع ثم تكتب أحسن ما سمعت، ثم تذاكر أحسن ما كتبت، ثم تختار في أحسن ما ذكرت. هذا العلم. طب انت ولا انت لم تسجل كتابة ولا تسجل هاتفا ولا طيب وبعدين ممكن تبعت لي يا شيخ عشان في توحيد الاسماء والصفات. حاضر نبعته لك. حاضر حاضر معلش. حاضر حاضر عندك واتس؟ اه حاضر ابعت لي. انا في امتحان واللي مش هيجوز الامتحان مش هكمل معاه الشغل اللي بعد العيد، لازم لسه في كورس تاني بعد العيد. اذا هذه شبهة من الضعف في المكان، فالله عز وجل هو الخالق لو أن يفعل ما شاء. قسمه بمخلوقاته دليل على عظمة هذه المخلوقات التي أقسم بها، فالله عز وجل يقسم بها دليل على عظمته. نعطي مثال على ذلك، من فعل شيئا مثلا يفتخر به أمام الناس يقول أنا عندي كذا وكذا وكذا، وأنا عندي كذا، صنعت مشروعا، بنيت صرحا، بنيت هرما. ها هو لما دائما يذكر هذه الأشياء؟ ها الذي بنى هرما أو بنى برجا أو بنى صرحا، لما دوما ترى هذا على لسانه يذكر هذا الشيء دائما، بنى هذه الأشياء التي بناها؟ لما يتفاخر؟ ها إذا الإنسان لا يتفاخر إلا بما فعله بيده، ولله المثل الأعلى. الله جل يسمى هذه الأشياء دليل على عظمته. الشمس هو الذي خلقها، والقمر، والطور، جبالا، بحارا، أنهارا، الخلق خلقه، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يحتج بفعل الله على فعل البشر. الأمر الثاني أن المرء إذا أقسم بغير الله فهذا شرك محرم وزريعة إلى الشرك الأكبر. شرك أصغر هذا الشرك الأصغر، وهذا ذريعة للشرك الأكبر، لأنك إذا أقسمت بشيء لا تقسم إلا بشيء أنت تعظمه، وتعظيمك لا قد يؤدي بك إلى أن تعظمه تعظيمك إيه لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه أندادا يحبونهم كيف التشبيه كحب الله. لذلك سبب للذريعة وحسما للمادة نهى الشرع عن أن تقسم بغير الله تبارك وتعالى، وجعل ذلك من الشرك بمكان. المرة القادمة إن شاء الله نبدأ مع تكملة الدرس هذا، والله أعلى وأعلم، ورد العلم لا يسلم، وصلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نحاول نخلي الدرس مرتين في الأسبوع إن شاء الله، نحاول، لكن هو الأساس الثلاث، الأساس الثلاث، لو حابين عرفنا دي في الخميس كمان يبقى إن شاء الله نحاول. أي سؤال تفضل، أي سؤال تفضل.